السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعني بكم في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعني بكم مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا السادس من لقاءات سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، ونحن الليلة بمشيئة ربنا جل وعلا على موعد مع بعض الأحاديث والأخبار الواردة في أحد الصحابة الأخيار الذين نهلوا من منبع النبي المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحن الليلة بإذن الله جل وعلا على موعد مع صاحب اليد التي تجود بالأعطيات، والعين التي تسكب العبرات، والقلب الذي يرغب بصدق في الجنة التي وعد بها رب الأرض والسماوات. إنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين فارقهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، ثم أحد الثلاثة الذين رشحوا للخلافة غير أنه تنازل عنها لعثمان رضي الله عنه، فرضي المسلمون اختياره. فهل عرفتم الرجل يا ترى؟ إنه صحابي جليل من البدريين الذين قيل لهم اعملوا ما شئتم، ومن أهل بيعة الرضوان الذين قال فيهم الرحيم الرحمن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حديثي إليكم الليلة أيها الأكارم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، أي من أوائل الناس إسلاما وإيمانا وتصديقا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم على يد الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان اسمه كما في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، كان اسمه عبد عمر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه صاحبنا هذه الليلة كان اسمه في الجاهلية عبد عمر، فلما أسلم سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن. وعبد الرحمن أيها الأكارم من أحب الأسماء إلى الله جل وعلا، كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وفي تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لاسمه القبيح، وكان اسمه كما ذكرت عبد عمر، في تغيير النبي عليه الصلاة والسلام لاسمه هذا دليل على مشروعية تغيير الأسماء القبيحة والمنكرة، وأن المسلم يسارع إلى ذلك ويبادر. وقد نقل الإمام الظاهري أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله، نقل اتفاق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد الكعبة وعبد المسيح وهلم جرا جرا، اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله. ونحن نرى الشيعة اليوم يسمون أبناءهم بعبد علي أو عبد الحسين، وللأسف نجد بعض جهلة أهل السنة يسمون أبناءهم بعبد النبي أو عبد الرسول. لا يجوز لك أن تعبد لغير الله عز وجل، فنحن عباد الله عز وجل وحده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عبد الله، عبد الرحمن، عبد السميع، عبد الرحيم، عبد البصير، وهكذا أسماء مشروعة. أما أن تقول عبد علي أو عبد المسيح كما يفعل النصارى، أو عبد الحسين كما يفعل الشيعة مع عبد علي، أو أن تقول عبد الرسول أو عبد النبي أو عبد جبريل أو عبد الكعبة، هذا لا يجوز لما فيه من تعبيد الإنسان لغير الله جل وعلا. والحديث الذي تلوكه بعض الألسنة وربما استدل به من استدل، يروى كذا، أقول ينقل أنه ورد في الحديث: أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد. هذا لا أصل له، كما ذكر السيوطي والألباني وغيرهما، لا أصل له، هذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نقول عبد لله عز وجل واختر أفضل الأسماء وغير الأسماء القبيحة والمنكرة، حتى إن كنت في وقت مضى أخطأت في حق ابنك واخترت له اسما قبيحا ربما صار اليوم يعير به، وربما صرت اليوم تتوارى عن الأنظار لئلا تسأل عن اسم ابنك وقد كنت متأثرا بمغن فاجر أو لاعب كرة داعر أو كافر، فاخترت لابنك اسم اللاعب الكافر أو المغني الفاجر والداعر، فغير اسمه يا عبد الله، غيره إلى اسم جميل، إلى اسم حسن. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغير الأسماء القبيحة والمنكرة إلى أسماء جميلة وحسنة. حتى بعض أهل العلم ذكروا أن الاسم يقترن بصاحبه، بمعنى أن له علاقة بحامله، وكان الصالحون يتفاءلون ببعض الأسماء الحسنة والجميلة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمهم ذلك لأنه كان يغير الأسماء القبيحة والمنكرة، كما أن بعض الصالحين كانوا يربطون بين الأسماء القبيحة وأصحابها. يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل فسأله عمر بن الخطاب عن اسمه، قال: ما اسمك؟ قال هذا الرجل: اسمي جمرة. جمرة، وش تدير الجمرة؟ سبحان الله، تحرق. قال: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ما اسم أبيك؟ فقال: شهاب. الشهاب شعلة من نار، شعلة من نار، شهاب. ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ما اسم أبيك؟ اسم باباك؟ قال: شهاب. قال: فممن أنت؟ من أي قبيلة؟ قال: من الحرقة. الله المستعان، من الحرقة. قال: فمنزلك أين؟ يعني المنطقة التي تسكن بها، ماذا تسمى؟ فمنزلك أين؟ قال: بحرة النار. قال: فمسكنك؟ يعني يعطيني الحي الآن، مش المنطقة كامل والقرية. قال: فمسكنك؟ قال: بذات لظى. قال: اذهب، فقد احترق بيتك، ارجع الدار تاعك، اتحرقت انت، اكدر غير في النيران انت يا جمرة، شهاب، حرقة، ذات لظى، حرة النار. قال: اذهب، فقد احترق بيتك. قالوا: فذهب فوجد بيته قد احترق. الله المستعان. يعني سبحان الله، هو جمرة، اب تاعو راه في شهاب النار، يعني المنطقة القبيلة الحرقة حريق، القرية ولا المكان يعني المدينة وكذا حرة النار، يعني المسكن المنطقة يعني الحي ولا كذا ذات لظى، لظى من أسماء جهنم، اذهب فقد احترق بيتك. وذكر الدارقطني في المؤتلف والمختلف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه راغب في تولية رجل، فكر أن يولي رجلا، حب أحد الرجل راح يدير والي، يعين والي على منطقة، فسأل عن اسمه، قالوا: اسمه خبية بن كناز. قال: لا حاجة لنا به، هو يخبئ وأبوه يكنز. قال: هذا وش ندير؟ هذا دوره ما يخرج من الخزينة، يقتلني المسلمين جوعا. نعم. قالوا: خبية يخبئ، ابن كناز. قال: وأبوه يكنز. قال لهم: هذا لا حاجة لنا به، ما تديروهش هذا، لا، هذا الخافي يدخل درام، دوره ما يخرج غير يدخل الأموال. الشاهد أيها الأكارم أن الأسماء القبيحة والمنكرة يشرع تغييرها، واختيار الأسماء الجميلة والحسنة، أسماء الأنبياء، أسماء الرسل، التعبيد لله جل وعلا على كثرة أسماء الله الحسنى، ويجوز لك أن تختار اسما أسماء الصحابة، ويجوز لك أن تختار اسما حسنا، وإن لم يكن فيه التعبيد لله، ولم يكن من أسماء الأنبياء والرسل، ولم يكن من أسماء الصحابة أو التابعين، هو اسم معناه جميل ولائق. المشكلة أن بعض إخواننا وأخواتنا أيضا ربما يتأثر ببعض الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، فيختار لفلذة كبده ذكرا كان أو أنثى، يختار لفلذة كبده اسما من تلك الأسماء، وبعد مدة يسأل أو يسمع بأن هذا الاسم لا يجوز. أحد المسلمين ذكر لي مرة أن اسم ابنته نائلة، نائلة. قلت له نائلة اسم صنم كان يعبد في الجاهلية. قال لي كيف سمنا اسم تاع بنتي اسم صنم؟ قلت أنت ما سألت، سألت. قال لي لا غير عجبهم كذا نائلة، يكونوا شافوه على كل عارف كاش مسرحية ولا كذا، قال يعجبهم وكذا، يقصد زوجة تاعه، قال يعجبهم نائلة نائلة. أنا شفت نائلة قلت هي نائلة. قلت بصح اسم صنم كان يعبد في الجاهلية. قال لي خلاص احنا نعيطوا لها نيلة ماشي نائلة، شغله وقال حل هذا. نعم قال لي احنا نقولوا غير نائلة وخلاص باش ما تبانش نائلة. إساف ونائلة اسمان لصنمين كانا يعبدان في الجاهلية. فالمسلم يتخير أفضل الأسماء. بعض الناس الآن يريد أن يسمي بأسماء الملائكة، يحاول يسمي باسم أسماء الملائكة، وربما يختار أسماء لا يعرف معناها. فعلى المسلم أن يختار أحسن الأسماء لأولاده. ولدك من حقه عليك أن تختار له أما صالحة، وأن تختار له اسما جميلا حسنا، وأن تحسن تربيته. هذه وقفة مع تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لاسم عبد الرحمن ابن عوف من عبد عمر إلى عبد الرحمن ابن عوف. أيها الفضلاء، عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه كما أسلفت قبل قليل من أوائل الناس إسلاما، ولا يخفى علينا جميعا أن الصفوة الصافية الأولى تعرضت لأبشع أنواع الإيذاء والسخرية والاستهزاء. أوذوا في سبيل الله عز وجل كثيرا، ضربوا، شتموا، قيل عنهم صباه، أي تركوا الدين وخرجوا هكذا، خرجوا عن الدين، دين الجاهلية يقصدون، دين الآباء والأجداد. قيل عنهم مجانين، نكل ببعضهم، ضيق عليهم، صاروا يشار إليهم بالبنان ويسخر منهم ويستهزأ بهم. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من الصفوة الصافية الأولى التي تعرضت للضيق والقهر والظلم والجوع والإيذاء والسخرية والاستهزاء، فأراد رضي الله عنه وأرضاه هو وبعض الصحابة أن يواجهوا المشركين بمكة وألا يسكتوا عن باطلهم، أرادوا المواجهة. هؤلاء لماذا يضطهدوننا؟ لماذا يضربوننا؟ لماذا ينكلون ببعض ضعفائنا؟ لماذا يسخرون منا؟ ولكنه قبل أن يقدم على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستشاره. ففي الحديث الذي رواه الحاكم وصححه، ورواه أو الذي رواه ابن جرير والحاكم، أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا أعزة ونحن مشركون، فلما آملنا صرنا أذلة. قال له احنا كي كنا في الجاهلية كنا أعزة، لا أحد يستهزئ بنا، لا أحد يتطاول علينا، لا أحد يجرؤ على إيذائنا، رغم أننا مشركون. بعد أن صرنا مؤمنين مسلمين موحدين صرنا أذلة، نسكت عن باطل هؤلاء؟ يا رسول الله كنا أعزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا القوم، لا تقاتلوهم. وهذا يدل على الحكمة الكبيرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتصف بها ويرسخها في نفوس وعقول أصحابه. لابد من الحكمة أيها الأكارم. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظ الثلة المؤمنة المقهورة القليلة العدد، عددهم قليل. لو أنهم واجهوا المشركين آنذاك فإن الأسباب المادية الدنيوية قاضية بأن المشركين على كثرتهم يقضون عليهم، يقتلونهم فردا فردا، واحدا واحدا، هم قلة. تصور أنت مثلا 30 مسلما، أو قل 40 مسلما، أو قل 100 مسلم أمام سواد يملأ الأفق من المشركين، أمام 10,000 مشرك، أمام 5,000 مشرك، ماذا يفعل هؤلاء 100 أو 80؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى الحكمة. ونحن دائما نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا بالحكمة في دعوتنا للغير، في مواجهتنا لبعض المخطئين، في تذكيرنا للعصاة والمنحرفين، في تصرفنا مع أقاربنا وأهلينا وجيراننا. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ولقد أجاد من قال: الرأي قبل شجاعة الشجعان. شجاعة، نعم، محمودة ما لم تتجاوز حدها، لأن الشجاعة إذا تجاوزت حدها صارت تهورا. إنسان يقول لك: أنا غير القدام، ما نرجعش كامل الوراء. أحيانا المقام الحكمة تقتضي أنك تتوقف، أنك لا تتقدم. لماذا؟ لما يترتب على تقدمك من مفسدة أعظم من المصلحة التي ترومها أو ترجوها. الرأي قبل شجاعة الشجعان، قلت الشجاعة إذا زادت عن حدها صارت تهورا، وإذا نقصت عن حدها صارت جبنا وخورا. والوسط هو الحق، الشجاعة. والشجاعة هذه يقول الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان. الرأي الحكمة، يعني الرأي أنك تقدم، الرأي أنك تتوقف، الرأي أنك تترك فلانا، الرأي أنك تنصح فلانا، وهكذا. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولا وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. إذا كان الإنسان عنده الحكمة وعنده الشجاعة فنعم الرجل هو. لماذا؟ لأن شجاعته يوظفها في الوقت المناسب والمكان المناسب. أما إذا كان متهورا فإنه يجني على نفسه ويجني على ما يحمله من دعوة، أما إذا كان جبانا فإنه لا ينفع أبدا. فلا بد من الشجاعة، ولكن مع الرأي السديد، مع الحكمة أيها الأكارم. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف ومن معه من الموحدين إلى ترك مواجهة وقتال أعداء الله جل وعلا، وقال: إني أمرت بالعفو. والرفق أيها الأكارم في أغلب الأحوال والأماكن هو الرأي المناسب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لذلك أنصح نفسي وإخواني في الله أن يتصرفوا بحكمة. أحيانا بعض الشباب يتسرعوا في المسجد ويقول لكين بعض الناس وربما من كبار السن وما خلوناش نصلوا وما خلوناش نشدوا المسجد وما خلوناش ندعو إلى الله وكذا، ويصل إلى المواجهة وربما يصل إلى الهجر والقطيعة، ومن ثم ينتقل إلى مسجد آخر وربما كان ينفع في ذلك المسجد، هو كان يقدمه يصلي فقط، هرك كنت تنفع أنت الحمد لله، راك تنفع، راك تصلي بالمسلمين، تقرأ قراءة سليمة، ترتل القرآن ترتيلا، وجودك في هذا المحل نافع بإذن الله. لماذا؟ لأنك تأمهم يسمعون قراءة سليمة مرتلة، تقرأ وتراعي أحكام الترتيل، لكنك بانسحابك تقدم رجل آخر جاهل وربما يلحن في القرآن، بل ويلحن في فاتحة الكتاب، فاتحة ما يقرأهاش صحيح، يولي ويقدمه بسبب ماذا؟ يقول لك احنا انسحبنا. ربما كان يتقدم احيانا وله درس اسبوعي، يسمح له الامام، لكنه يواجهه بطريقة عنيفة شديدة قاسية فظة، فاذا بذلك الامام يواجهه بالرفض، يرفض ان يعقد مجلسه في ذلك المسجد، يقول له خلاص هذاك الدرس اللي راك ديره من اليوم ممنوع، ولا ندير تقرير الكذا وكذا المصالح المعنية. وبعدها هو الحمد لله كان ينشر السنة، يوم في الأسبوع درس في الأسبوع، كان ينشر السنة، كان ينشر التوحيد، كان يحارب البدعة، كان كذا ينفع في الأخلاق، جانب تزكية النفوس، لكنه بانسحابه حل محله رجل آخر حامل بدعة أو حامل عقيدة زائغة، يدعو إلى التكفير، يدعو إلى الإرجاء، يدعو إلى المذاهب المنحرفة، وربما لا يعلم الناس ولا ينفعهم. إذن سبحان الله، وجودك والحالة هذه خير من انسحابك، فلماذا وصلت إلى الانسحاب؟ وهكذا بعض الأحيان في البيوت، شاب ما شاء الله يستقيم وكذا، ويروح للبيت مباشرة يريد أن يجمع أهل البيت على قول واحد في يوم واحد أو في ليلة واحدة بين عشية وضحاها، يريد أن تلبس أمه حجابا شرعيا وأخته جلبابا كاملا، وأن لا يوجد في البيت منكر أبدا، وربما يرفضونهم فيواجههم بعنف وشدة وقسوة، فيكرهون دعوته ويهجرونه ويقاطعونه ويشددون عليه ويسبونه ويشتمونه ويسبون من علمه ومن حضر له. احنا بالمناسبة رانا شابعين سبا، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله كاين أهل الخير إن شاء الله من أمثالكم، لعلهم يذكروننا ببعض الدعاء الصالح. وإلا كاين امرأة مرة كلمتني، هي قالت لي أنا أطلب منك العفو والسماح، قلت لها خير إن شاء الله، أنا أصلا لا أعرفها. قالت لي أنا كنت نظل نسب فيك وكذا، الله المستعان، خير أنك ما درت لك يا أمة الله. قالت لي الأخت التاعي تسمعك وتجي لنا وبشدة وبغلظة وبقسوة وأنتم كذا وأنتم، قالت لي أنا نرفض، وأنا كنت متبرجة وكنت كذا وكنت كذا. قالت لي لما هي تشدد عليا، قالت لي قلها ما كنت حضري عند فلان، فلان هذا كذا وكذا وكذا، الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. لا بد من الحكمة أيها الأكارم لنصل إلى قلوب الخلق بإذن الحق جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد ابن عوف ومن معه إلى الحكمة فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. أيها الفضلاء، لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة هاجر الصحب الكرام معه، ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما علمنا حينما تناولنا دروس السيرة النبوية، بدأ أول ما بدأ بالمدينة بمشروعين عظيمين ضخمين. المشروع الأول بناء المسجد، لأن المسجد يقوى فيه الإيمان، تقام فيه الصلاة، يجتمع فيه الأخيار، يشعر فيه الأطهار الأبرار بالوحدة والمساواة، تشحذ فيه الهمم، ترفع فيه العزائم، لأن المسجد يخرج الأبطال، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق تذروه الرياح. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المشروع. المشروع الثاني أيها الأكارم، عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لئلا يشعر المهاجرون بالغربة، فقد تركوا أموالهم بمكة، تركوا دورهم، بيوتهم، تركوا أهاليهم، تركوا ملاعب الصبا ومراتع الفتوة في سبيل الله جل وعلا، فارقوها وهاجروا رغبة في نصرة دين الله جل وعلا ومؤازرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هؤلاء المهاجرون بحاجة ماسة إلى من يؤنسهم لئلا يشعروا بالغربة، إلى من يؤازرهم ويساندهم لئلا يحسوا بمفارقة أوطانهم وأموالهم وأهاليهم. فوجدوا الأنصار الذين ضربوا أعظم الأمثلة وأروعها في التضحية والفداء والحب والإخاء، ولا أجد أفضل ولا أصدق من قول الله جل وعلا وهو يثني على هؤلاء الكرام، قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا أجد أفضل من هذه الآية الكريمة في وصف الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ينفق وهو راض، نفسه راضية، قلبه مطمئن، فؤاده مسرور بالإنفاق في سبيل الله على إخوانه المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثر أخاه في الله جل وعلا على نفسه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري وأبي داود والنسائي وغيره، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. سعد بن الربيع من الأنصار، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، يعني هذا أخوك، أنت أخوه وهو أخوك. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه كما في بعض روايات الحديث: هذا مالي هو بيني وبينك شطران ولامرأتان، فانظر أحبهما إليك لأطلقها، فإذا حلت لك نكحتها. الله أكبر. سعد بن الربيع الأنصاري قال له: هاو المال تاعي كامل، وش عندي؟ نقسمه على اثنين، نص لك ونص لي، أنت الآن جيت ما عندك والو، وأنا الحمد لله ربي يفتح لي بشيء، وعندي امرأتان متزوج بزوجتين. قال له خير اللي تحب. قال الكبيرة ولا الصغيرة، من قبيلة الفلانية، قبيلة الفلانية، من كذا كذا. فاختر فانظر أحبهما إليك لأطلقها، فإذا حلت لك نكحتها. فقال عبد الرحمن بن عوف صاحبنا الليلة رضي الله عنه وأرضاه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فخرج رضي الله عنه وأرضاه وقد دل على السوق، فباع واشترى فربح شيئا من أقط وسم. الأقط اللبن المجفف يشبه الجبن عندنا الآن، الأقط. فربح شيئا من أقط وسمن، سمن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه شيء من الصفرة، تلقى به النبي صلى الله عليه وسلم، لقاها شغل تبدل شوية وكذا، الله يبارك ما شاء الله عليه شيء من الصفرة، يعني باين إنسان تحفرح والله يبارك ما شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن، يعني ما الذي حصل؟ خير إن شاء الله، واش هذا؟ هاي بشرنا. فقال: تزوجت يا رسول الله بامرأة من الأنصار. تزوجت ما شاء الله، دخلت بعت وشريت والحمد لله ربح، ولا عندي مصروف دراهم وكذا، وراني تزوجت بامرأة من الأنصار، جبهة أنصارية رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما أصدقت لها؟ شطيتها صداق. قال: وزن نواة من ذهب. وزن نواة من ذهب، واش توزن النواة العظم مثلا تاع التمر ولا كذا، ذهب، أعطيته لها ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، يعني دعاله بالبركة، أولم ولو بشاة. قالوا دير وليما، نسمع شوية الناس وكذا، ما في غير أن تحت تزوج وكذا، شوية يسمعوا بك إن شاء الله، والوليمة ودير فيها مثلا شاة وكذا، تطعم إخوانك في الله جل وعلا. وهذا الحديث يجدر بي أن أقف عنده وقفتين أو أكثر لئلا أطيل. الوقفة الأولى: بمن أبدأ يا ترى؟ هل أتحدث عن بذلي وعطائي وسخائي وحبي وإخائي سعد بن الربيع الأنصاري الذي بذل أعز ما يملك في سبيل الله جل وعلا لأخيه رغبة فيما عند الله؟ هذا مالي بيني وبينك شطران. ولامرأتان: فانظر أحبهما إليك لأطلقها، فإذا حلت لك نكحتها. هل أبدأ بالحديث عن بذل سعد بن الربيع وسخائه وجوده وكرمه في سبيل الله، أم أتحدث عن أنفة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه الذي لم يغتنم الكرم الحاتمي الكبير الذي اتصف به أخوه سعد بن الربيع، ورغب أن يكون صاحب يد عليا لا صاحب يد سفلى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اليد العليا خير من اليد السفلى. ورد في بعض الروايات: واليد العليا هي المنفقة الباذلة، واليد السفلى هي السائلة. أراد عبد الرحمن أو أراد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أن يكون صاحب تكسب مشروع بنفسه. إن كلمات اللغة العربية على كثرتها وجمالها تتوارى خجلاً أمام هذا الموقف الرائع السامق لهذين الصحابيين الجليلين. لا أعلم على مر العصور وتتابع الدهور أن مثل هذه الواقعة حصلت عند أرباب الدنيا والمتعلقين بالماديات أبداً، إنما يفعل هذا أهل الإيمان والبذل والإحسان الذين استطاعوا أن يتغلبوا على أهواء نفوسهم. فإن النفس ترغب في جمع المال، وتطمع في كنزه وادخاره وتود أن تبقيه عندها، ولكنك تجد الصنف الآخر الذي استعلى عن متع الحياة الدنيا ومادتها الفانية وأراد ما عند الله، وسيجنبها لتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولكن لما كان الحديث عن عبد الرحمن بن عوف أكتفي بما ذكرت، صاحب أنفة لم يغتنم كرم صاحبه وأخيه سعد بن الربيع، بل قال دلوني على السوق، رضي الله عنه وأرضاه. وهذه وقفة جليلة أيها الأكارم، وهي أن المسلم يسعى ليتكسب بنفسه. ليس عيبا أن تخرج فتحتطب، أو أن تسقي الأشجار لتنال مالا حلالا، أو أن تقوم بخدمة معينة تحسنها أو تتقنها أو تقدر عليها، هذا خير لك عبد الله من أن تكون صاحب يد سفلى سائلة، من أن تطرق الأبواب هنا وهناك وتتصل بفلان وعلان في كل مرة: يا فلان أريد مساعدة مالية. نعم، قد يساعدك مرة مرتين، ثم سبحان الله أنت صحيح معافى، أنت طويل القامة، عريض المنكبين، مفتول الساعدين، فما الذي يمنعك من التكسب من طلب الرزق الحلال؟ اخرج واسعى لكسب الرزق الحلال وتوكل على الله واتخذ الأسباب، والله يعينك ويرزقك ويبارك لك. هذا درس نستفيده من صنيع عبد الرحمن بن عوف الذي توكل على الله واتخذ الأسباب، دلوني على السوق، وخرج إلى السوق وتاجر وربح رضي الله عنه وأرضاه. بل صار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أثرياء الصحابة بالمدينة. الله أكبر، رجل وفقه الله جل وعلا لما كان عزيز النفس، أبي النفس، صاحب أنفة، تقيا نقيا طاهر الدم، وخرج متوكلا على ربه واتخذ الأسباب أسباب الرزق. بارك الله له في خروجه وتجارته وماله. الدرس الثاني أيها الأكارم، أن المسلم إذا خرج فإنه يتذكر إخوانه في الله جل وعلا ويسأل عنهم. فسعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه آثر أخاه في الله، لم يقل: هو لم يسألني صدقة، ولم يطلب مني مالاً، ولا طلب مني إقامة تناسبه، بل هو عرض على أخيه المساعدة وقال: هذا مالي، بيني وبينك شطران، إلى آخر الحديث. فالمسلم يتذكر إخوانه، ربما وجد من إخواننا من لا يجد قوت يومه أو ليلته، ربما وجد من المسلمات العجائز أو الأرامل والمسنات من تقبع في كوخ أو بيت قصديري أو مكان بعيد أو قريب منا، ولكنها عفيفة النفس، لا تمد يدها ولا تسأل الناس أعطوها أو منعوها. فإذا عرفت خبرها فبادر لمساعدتها، وأجرك على الله جل وعلا. أيها الأكارم، عبد الرحمن بن عوف تاجر وربح رضي الله عنه وأرضاه، وتزوج كما سمعنا، وبارك الله له في ماله، ولم يكن من الطراز النكد الذي يقدس المال ويجعل المال في قلبه، كلا كلا، بل كان المال الصالح في يد الرجل الصالح عبد الرحمن بن عوف. ونحن نسأل ربنا جل وعلا دوما ألا يجعل المال في قلوبنا، وأن يجعله في أيدينا، وأن يجعله مالا صالحا طيبا مباركا في أيدي أناس صالحين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو: نعم المال الصالح، كما في حديث عمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد صار من أغنياء المدينة، لم يكن ينفق ماله في سفاسف الأمور، ولم يكن يبذر أمواله فيما يسخط ربنا الغفور أبدا، إنما كان يتذكر المحتاجين والفقراء، ويسعى لمساعدة إخوانه وأخواته في الله تعالى. باع رضي الله عنه وأرضاه أرضا ب40,000 دينار. تصور أنت، تصور معي، 40,000 دينار في ذاك الوقت. باعها، أي باع أرضا ب40,000 دينار، فلم يأخذ لنفسه من مال الأرض التي باعها شيئا، بل وزع المال كله على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي يريده عبد الرحمن بن عوف؟ يريد ما عند الله. كان من الذين يقرضون الله قرضا حسنا يرجو مضاعفته عند الله جل وعلا أضعافا كثيرة. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فعبد الرحمن بن عوف كان ينفق في سبيل الله جل وعلا، ويدلك على تقواه وصدقه وإخلاصه، وأنه لم يكن من المنفقين المرائين الذين يسمعون ويريدون أن تسمع الدنيا كلها بنفقاتهم، كما هو حاصل للأسف في زماننا هذا. بعض الناس ما يصدقش غير إلا قالوا له راه كاين بث مباشر على التلفزيون، يهدروا اسم تاعك، ينقلوا لك الصوت مباشرة ويكتبوها في الجرائد. يصدق، يقول لهم الناس كامل تسمع. هنا يقول لهم معليش نمد. طيب أنت إذا كنت تريد الثناء، ثناء الناس والشهرة، فأنت ترائي، إذا لا تجد عند الله عز وجل شيئا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى، حديث عند مسلم، حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رياء، كي بعض الناس يمد غير رياء، شوفوني، لازم تشوفوني بجلي راني راح نمد. كم يشوفوش ما يمدش، كم يسمعوش ما يمدش، كم يكتبوش الاسم تاعو في الجرائد لا، كم يبثوش هذا الخبر في وسائل الإعلام لا ينفق. سبحان الله، عبد الرحمن بن عوف كان تقيا نقيا مخلصا صادقا رضي الله عنه. ويدلك على هذا ما رواه البخاري وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قدم له الطعام مرة، جابوا له العشاء ماكله طعام وهو بحاجة إليه، فنظر إلى الطعام، هو رجل غني ثري من أغنياء الصحابة، نظر إلى الطعام وقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني. شوف الصحابة، إنسان ما يفتخرش بنفسه يقول أنا خير منهم، طيب الصحابة بالعكس يتكلموا على إنسان يقول لك خير مني، لكن لما العلماء يتكلموا على الصحابة قالوا أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، عبد الرحمن بن عوف منهم، مصعب بن عمير ليس من العشرة، لكنه يقول قتل مصعب بن عمير، يحتقرون أنفسهم، قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، ولم يجدوا كفنا له إلا بردة، مصعب بن عمير بالمناسبة من الأثرياء، ترك الحلية، نشأ في الحلية. سيأتي معنا خبره. هو الفتى المدلل في قريش، كان يلبس، كان يضع في يديه وعنقه أبهى الحلل، ويضع الذهب المرصع آنذاك، تركه في سبيل الله. قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم يجدوا كفنا له إلا بردة. وقتل حمزة رضي الله عنه وهو خير مني، ولم يجدوا كفنا له إلا بردة. قال: أخ، خشيت أن تكون حسناتنا وطيباتنا عجلت لنا في حياتنا الدنيا. ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حينما قدم له الطعام قال رضي الله عنه: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم يجدوا له كفنا إلا بردة. وقتل حمزة وهو خير مني، ولم يجدوا كفنا له إلا بردة. ثم قال: خشيت أن تكون حسناتنا أو طيباتنا عجلت لنا في حياتنا، أي في الحياة الدنيا. ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه. يقول عن نفسي: أنا أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة، يأكلون ما لذ وطاب، ويلبسون ويعيشون ولا يجدون. يقول: خشيت أن تكون هذه الطيبات والحسنات عجلت لنا في الحياة الدنيا، أما الآخرون فإنهم ينالونها عند الله. وإنه والله من أهل الصدق والإخلاص والوفاء والطاعة رضي الله عنه وأرضاه. وإنما كان زاهدا في الدنيا رغم تقواه وكثرة ماله، كان يعلم أن المال عارية مسترجعة. المال وإن كان عصب الحياة إلا أنه عارية مسترجعة. ربنا عز وجل رزقك المال، ربنا عز وجل رزقك مالا وفيرا، وأنت مسؤول عنه. والمال نفسه أيها الأكارم ليس تكسبه وجمعه حراما لذاته، ولا يقول قائل: من جمع المال فإنه من أهل النار مثلا. كلا، عبد الرحمن بن عوف ثري في الجنة، قارون ثري في النار، شتان شتان بين الثرى والثريا. قارون جمع المال، كان عنده من المال كما قال ربنا: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح تاع الخزائن اللي فيهم الأموال، المفاتح فقط ما يرفدهمش واحد، يرفدهم جماعة المفاتح، باش يرفدوا المفاتح ماشي الخزائن. ما في الخزائن: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. ماذا قال بعدها؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا عبقري، أنا أذكى أذكياء الدنيا، أنا نفهم خير من الناس كامل، وأنا ما هوش المال هكذا يجي. أما عبد الرحمن بن عوف فيعلم أن المال عارية مسترجعة. المال مال الله، أنعم الله عز وجل علي بالمال لينظر، وقد علم ربنا جل وعلا، لينظر ماذا أعمل. هل أطيع الله عز وجل بمالي؟ هل أحج وأعتمر؟ هل أؤدي الزكاة المفروضة؟ هل أتذكر الفقراء والمساكين؟ أم أنني من الصنف الآخر الذي يبخل بما آتاه الله جل وعلا، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيها الفضلاء، من فضائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه ذات مرة. منقبة لهذا الرجل هو أم بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمه هو الإمام. الحديث رواه أحمد والنسائي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حاجته فتوضأ ومسح على خفيه وعلى العمامة، يعني في الوضوء، ومسح على خفيه وعلى العمامة. قال المغيرة: فأتينا، يعني أتى المغيرة راوي الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عبد الرحمن بن عوف قد صلى ركعة، صلى بهم ركعة، بعض الصحابة خلفه يصلي وراءه، يعني ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حق وقت صلاة الإقامة ويصلوا صلاة الصبح. قال: فإذا به قد صلى ركعة، فذهبت أؤذنه فنهاني، أي النبي عليه الصلاة والسلام. رحت نقول له: اسمع، يعني تأخر باش يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، مش تصلي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فنهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا خليه. قال: وصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، أدركنا ركعة وقضينا الركعة التي فاتتنا. لذلك المغيرة بن شعبة لما سئل: هل صلى أحد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم غير أبي بكر؟ كاين إنسان بخلاف أبي بكر الصديق صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له: نعم. من هو؟ عبد الرحمن بن عوف. إذن احفظوا هذا الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه صلاة الجماعة، وهي صلاة الصبح. طيب أيها الأكارم، عبد الرحمن بن عوف في مرضه الذي مات بعده، في مرضه الذي مات بعده، والأثر عند ابن سعد والفسوي بإسناد صححه بعض أهل العلم، غشي عليه، أغمي عليه، مرض مات بعده كما سيأتي معنا، غشي عليه، أغمي عليه، فظنوا أنه فارق الدنيا فجللوه، غطاوه ومنتظر وظنوه ميت خلاص، فأفاق فجعل يكبر، فكبر من في البيت غير فطن، بدأ يكبر: الله أكبر الله أكبر، بدأوا يكبروا، الحمد لله مازال حي، الله أكبر. قال: أغشي علي آنفا؟ قالوا: من أغمي علي؟ قالوا: نعم. قال: اسمع، قال: صدقتم، عندكم الحق، أتاني رجلان فأخذاني، فوجدت منهما غلظة وفظاظة، شدة، دوني شغل، حسيت باللي غلاظ وأشداء، خشان شوية كما نقولوا إحنا في المعاملة، فأخذاني فوجدت منهما غلظة وفظاظة. قال: فلقيهما رجل فقال: أين تذهبان به؟ وراكم الدين هذا. قال: نذهب به ليحاسبه العزيز. قالوا: رانا الدين عند المحاسبة، ليحاسبه العزيز. قال: فقال لهما هذا الرجل، فقال لهما: ارجعا به، فإن هذا من الذين كتبت لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. نعم. قال: فرجعا بي، ثم قال لهم: ارجعا به، فإن هذا من الذين كتبت لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وسيمتع به بنوه ما شاء الله. قالوا: ما زال باش يموت، يعني هذا يتمتع به الأبناء نتاعو مدة إلى ما شاء الله. قال: فرجعا بي، فعاش بعدها رضي الله عنه وأرضاه شهرا كاملا، ثم توفاه الله جل وعلا. يدلكم على أن الرجل في غاية الصدق والإخلاص أنه لم يرغب في الخلافة. لما قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر لأصحابه ستة من أهل الشورى، وهم علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف، هؤلاء هم أهل الشورى. لما اجتمعوا وذكرت الحديث وهو عند البخاري، ذكرته حينما تناولت سيرة عثمان رضي الله عنه، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه: أرجعوا أموركم إلى ثلاثة، خيروا ثلاثة، احنا رانا ستة. فالزبير اختار علي بن أبي طالب، وطلحة اختار عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص اختار عبد الرحمن بن عوف، ثم عبد الرحمن بن عوف هو الذي اختار خليفة المسلمين، اختار عثمان رضي الله عنه. يعلق الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء فيقول: لو كان رضي الله عنه راغبا في الخلافة لاختار نفسه، ولو كان محابيا أحدا لاختار ابن عمه وأقرب الناس إليه وهو سعد بن أبي وقاص، ولكنه كان راغبا فيما عند الله فاختار عثمان بن عفان بعيدا عن حب الخلافة وطلبها لنفسه أو عن المحاباة. هذه شذرات يسيرة ومقتطفات مختصرة من سيرة رجل كبير من الرعيل الأول الذين نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. سلام على عبد الرحمن بن عوف يوم أسلم، وسلام عليه يوم هاجر، وسلام عليه يوم أبلى بلاء حسنا في الغزوات، وسلام عليه يوم يبعث حيا. اللهم ألحقنا به في جنات النعيم، اللهم ألحقنا به وبالصحابة الكرام وبالمصطفى عليه الصلاة والسلام في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيه صدقة، يعني مال تقدم به صاحبه أو صاحبة، ظهر امرأة وهي ستجري عملية جراحية، نسأل الله جل وعلا أن يشفيها ويعافيها. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.